ما جيت لي بيام كلمك احبك شقد تعبتني وياك الله لي عمرك ما جيت لي بيام كلمه احبك شقد تعبتني وياك الله لي تهيج جروح ناسيها قوة المنبع جاي وش ضلك وياي شفتني مرتاح جايبني بلوى حبنا انتهى وراح خليني مرتاح لا تهيج جروح ناسيها قوة المنبع جاي وش ضلك وياي شفتني مرتاح جايبني بلوى عايفني صار هواي ليش رجعت لي من كنت لك محتاج شلونك ما قلت لي عايفني صار هواي ليش رجعت لي من كنت لك محتاج شلونك ما قلت لي عايفتني شوف الموت وحدي بلياك قوة جبرت ننساك ما رأيت انساك عفتنا شوف الموت وحدي بلياك قوة جبرت ننساك ما رأيت انساك يرجع لي الفراق وظل بجي واشتاك انت ردتها فراق شفتها ارجع لي الفراق وظل بجي واشتاك انت ردت نفراق شفتها ناسيك ما اريد احاجيك لا تذكر العين بشافته وياك ما عندك احساس وغدرك ما ينقاس تعذب انسان بعيونه خلاك خليني ناسيك ما اريد احاجيك لا تذكر العين بشافته وياك ما عندك إحساس وغدرك ما ينقاس يتعذب إنسان بعيون خلاك أي عمرك ما قلت لي بيام كلمة أحبك شقد تعبتني وياك الله لي تعبك عمرك ما قلت لي بيام كلمة أحبك شقد تعبتني وياك الله لي تعبك لأن وياي ما صوفت نيتك صح ما نسيتك بس مثل النسيتك تعبك لأن وياي ما صوفت نيتك صح ما نسيتك بس مثل النسيتك ترجع للفراق وظل بجي واشتاق انت ردتها فراق شفتها حلوة ترجع لي الفراق وظل بجي واشتاق انت ردتها فراق شفتها حلوة البجي عاد هو البجي شفات لي طيب جروح ليرجع المات روح حظه وياك خليني انساك وياك لسنين راح انحرم. اي عوف البجي عاد هو البجي شفاك لي طيب جروح لا يرجع المات. اي روح الله وياك خليني انساك وياك لسنين راح انحرم. سويت حتى عداي بيا ما سوى قد ما جيت محبوب هسه انت مكروه. سويت حتى عداي بيا ما سوى قد ما جيت محبوب هسه انت مكروه. مكروه حبك راح لا تقول لي وانا يا العيشتها بضيم روح الحانينا. مكروه حبك راح لا تقول لي وانا يا اللي عيشتها بضيم روح الحاني. يرجع لي الفراق وظل بجي واشتاق انت رمدتها فراق شفتها حلو. يرجع لي الفراق وظل بجي واشتاق انت رمدتها فراق شفتها حلو.